بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال السيوطي: النوع الثاني عشر التدليس، وهو قسمان. هكذا قال النووي: هو قسمان. قال السيوطي: بل ثلاثة أو أكثر كما سيأتي. الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره، زاد ابن الصلاح أو لقيه ما لم يسمعه منه، يعني هكذا فسره ابن الصلاح، من سمع منه أو أنه عاصره. قال: بل سمعه من رجل. طبعا هو تعريفه حتى يسهل علينا. التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه. فأنا الآن التقيت الأخ عبد الكريم، سمعت من عنده عشرة أحاديث، وعندي أحاديث سمعتها من الأخ أبو مالك عن عبد الكريم. فأنا ماذا أصنع؟ أحذف أبو مالك وأقول عن عبد الكريم. فهذا التدليس أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أي سمعه بواسطة، فيحذف المرء الواسطة ثم يذكر هذا شيء. نعم، يعني يذكر شيخ شيخه اللي هو في الأصل شيخه، ويأتي به بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، مثل قال، روى، حدث، قل، أنا أقول عن عبد الكريم، أو إن عبد الكريم قال، أو قال عبد الكريم، أو روى عبد الكريم، أو حدث عبد الكريم. فالمقابل لما يعلم أني سامع منه، هذا هو التدليس. التدليس هو اختلاط الظلمة بالنور. فأنا أعمي عليه أمره، يعني أنا لو فرضنا أذهب غدا إلى اسطنبول، ونوه لكم أن يذهب إلى الريحانية، أسأل يقول: من أين الأوتوجار؟ وكم سعر التذكرة في الباص؟ وكم ساعة الطريق إلى الريحانية؟ فأنا دلست عليكم، أنا أذهب إلى اسطنبول، لكن دلست عليكم أني ذاهب إلى الريحانية، وهكذا. فهذا هو التدليس، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمح منهم. إذا نرجع إلى حقيقة التدليس، التدليس عيب في المروي وليس عيبا في الراوي، فتجدها ثقيلة مني هكذا، لكن هذه حقيقة. يعني أنا التدليس، يعني الراوي عند شيخ وسمع من شيخه أحاديث، وبعض الأحاديث سمعها بواسطة عن شيخه، فيحدث الواسطة ويذكر شيخ شيخه بقوله قال وروى وحدث وأن. طبعا المقاصد تختلف. إذا كان شيخ الذي دلسته ضعيف وذكرت شيخ شيخي الذي لقيته، يعني هنا التدليس يكون محرم إذا كان تدليسي بسبب الضعف. لكن إذا لأجل العلوم أو لأنه غير مرغوب به في مكان ما، أو حتى لا تمل المسامع دائما أذكره، الأمر مختلف. فهذا هو التدليس، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. مر عندنا يوم أمس لما تكلمنا عن رواية ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبل قائمة. لما أورده ابن حبان في صحيحه قال: أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمح من نافع. هو يعلم أن نافع شيخ ابن جريج، وأن ابن جريج أدركه إدراكا بينا، وأنه سمع منه أحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث ليس فيه تصريح ابن جريج من نافع بحدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو قال لي أو سمعته نافع. ذكره بصيغة عن، قال: أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمح من نافع، يعني يخاف أن يكون قد سمعها بواسطة، وهذه الواسطة قد تكون قوية وقد لا تكون قوية، وحينها إذا كانت غير قوية سيكون الخبر ضعيفا. لما بحث العلماء، يعني لو فرضنا وجدنا في رواية صحيحة وثابتة إلى ابن جريج، وقال ابن جريج في هذا الحديث حدثني نافع، لصح الخبر. بحثوا وبحثوا وجدوه قد صرح بالسماع، قال: حدثني عبد الكريم بن أبي المخارق قال حدثنا نافع. فعلم أنه قد دلس عبد الكريم بن أبي المخارق، وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، والضعيف إذا روى خبرا ربما قد أخطأ فيه، لأن العلماء ما ضعفوه إلا بسبب أخطاء له في الأحاديث. فهذا هو التدليس، والأصل في التدليس هو هذا الذي يسمى بتدليس الإسناد، وأما الآخر تدليس الشيوخ هو أن يصف شيخه أو يكنيه بما لا ينعرف. ينسل كعبنا من علماء العراق الرمادي الشيخ عبد الملك السعدي ومشهور بالهيتي وأصلهم من سامراء، فأنا ما آتي أقول أخبرني السامرائي أوهمتم أنه من صبح السامرائي، بينما أنا أقصد شيخ الشيخ عبد الملك السعدي وهكذا. إذن هذان هما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، وهناك أنواع أخرى من التدليس تأتي بإذن الله تعالى. تمام. يعني نفس إحنا ابن جريج يمر عندنا أحاديث كثيرة في صحيح البخاري من رواية ابن جريج، ولم يدلس في صحيح البخاري. الأمر ماشي لأنه هو العيب بالمروي ليس بالراوي، فلما يكون ابن جريج صحيح البخاري ما في إشكال، ما دلس صحيح البخاري فهو ليس عيبا فيه، بس لما ابن حبان دلس بها الرواية عيب بالمروي وليس عيب بالراوي. لأن هو يعني أنت الآن تروي عن شيخ سمير عبد النافع، شيخ سمير يروي عن شيخ أيمن رشدي السويد، وأنت قال الشيخ أيمن كذا، وأنت فقط حذفت الشيخ سمير قلت قال الشيخ أيمن، ما العيب في هذا؟ ما صنعت شيء أنت يعني. فهذا هو أمر السديس يعني. المقصود أن الضعف تلحق الرواية ليس الراوي. أحسن، تلحق الرواية وليس الراوي. لكن ألا يخدش في الراوي هذا وخاصة إذا كان تدليس؟ الغايات مختلفة. أنا قلت إذا كان لضعفه دلسه فهذا يقدح. يعني شوف ابن الدارقطني ماذا قال ابن جريج؟ قال احذر تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا عن مجروح. عندنا سفيان بن عيينة يدلس ولكن تدليسه مقبول اتفاقا، حتى يقول ابن حبان وهذا ليس لأحد في الدنيا إلا لابن عيينة، لا يدلس إلا عن ثقة، إذا دلس لا يحدث إلا ثقة، ويريد بهذا العلو. فهذه قاعدة صحيحة أن التدليس عيب في المروي وليس عيبا في الراوي. يعني سعدنا الأعمش مدلس، ومر عندنا بصحيح البخاري أحاديث كثيرة، ولذلك ما كان للأعمش في صحيح البخاري كلهم مسموع لهم من شيوخه موهما سماعه، حيث أورده بلفظ يوهم الاتصال. ولذلك احنا لما ذكرنا من شروط الصحة الاتصال، لما مرينا على الاتصال، سماع الحديث لكل راوي من الراوي الذي يليه، وقلنا كيف يعرف؟ يعرف التصريح بالسماع، حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت قاله. إذا أتى بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، أول شرط أن لا يكون مدلسا. فضوابط أهل الحديث للمرويات ضوابط في غاية الإتقان، حتى قال جولد السيرقل يفتخر المسلمون بعلم حديث نبيهم. نعم، بلفظ يوهم الاتصال ولا يقتضيه، يعني لما تأتينا عن ليس معنى أنه لم يتصل من عدل منه. نعم، قائلا قال فلان أو عن فلان ونحوه، مثل أن مثل روى حدث. نعم، كأن فلانا، فإن لم يكن عاصره فليس الرواية عنه بذلك تدليسا. يعني لا، أنا أروي عن شيخ لم أعاصره وليس شيخ بأقول قال أحمد كاشر، هذا لا يسمى تدليسا. نعم، وهذا يسمى منقطع. لكن نحن راح نسوي عندنا منقطع ومرسل خفي ومدلس ومنقطع، أربع أنواع. المرسل الخفي أن أروي عمن عاصرني ولم ألقاه أو لقيته ولم أسمعني، هذا المرسل الخفي، يخفى على العامة ولا يخفى على العلماء. المنقطع لما أروي عن شخص لم أدركه، الآن أروي عن أمجد الذهابي أنا لم أدركه أبدا، بس لما أروي عن أحمد حسن الطاهة أنا لم أسمع منه، لقيته مرة في دمشق 2011 أحمد حسن الطاهة ولم أسمع منه شيئا، فهذا لما أروي عنه يسمى مرسل خفي. العلماء ينقرون هل لقي ماهر أحمد حسن طه أم لا، وهكذا. التدليس أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، لقيه وسمع منه، لكن هذا اللي يروي لم يسمع سمعه بواسطة وحذف الواسطة، وأتى بالخبر بصيغة تحتمل السماء وتحتمل عدم السماء. الفرق في بين الأصل الخفي والجدي لقط واحد، ولكن هذا لقيه وسمع منه وهذا لقيه ولم. أي أو لم يلقه، عاصره ولم يلقه. هذا مرسل خفي. الرابع عن تبليغ مصطفى تدليس من انقطاع المرسل الخفي. يلا هاي تكفي من ينفصل عندي في تعليقات. وقال قوم انه تدليس، فحدوه بان يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ يقتضي تصريحا بالسماء. وقال ابن عبد البر على هذا فما سلم احد من التدليس لا مالك ولا غيره. وقال الحافظ أبو بكر البزار وأبو الحسن بن القطان هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه. والفرق بينه وبين الإرسال أن الإرسال رواية عمن لم يسمع منه، قال العراقي، والقول الأول هو المشهور. وقيده شيخ الإسلام بقسم اللقي، وجعل قسم المعاصر إرسالا خفيا. طبعا الحافظ بن حجر يعني هو ابن الصلاح قال أن يروى عمن لقيه أو من عاصره ولم يلقى، فابن الصلاح خلط بين المرسل الخفي وبين المدلس. فالحافظ بن حجر قال لا، قال التدليس هذا وهذا الآخر يسمى بالمرسل الخفي. ومثل قال وعن وأن ما لو أسقط ذات الرواية وسمى الشيخ فقط يقول فلان، يعني تقول صبح السامراء عن فلان عن فلان، هذا أيضا من التدليس إذا خبر لم يسمح منه بل سمعه بواسطة. قال علي بن خشرم كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، فقيل له حدثكم الزهري؟ فسكت. ثم قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ فقال لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. لكن سمى شيخ الإسلام هذا تدليس القطع. طبعا هذا نادر جدا، والقاعدة الفقهية عندنا النادر لا حكم لهم والغالب محقق، هذه قاعدة فقهية. يعني شخص الصحابي هم عادة نايلون، يأتي شخص يقول هذا حرام لأن نايلون يعمل حساسية، نقول له لا، صحيح هذا نايلون يؤذي لكن أذاه نادر جدا، والعبرة ليس بالنادر، العبرة بالغالب الشائع. لو فرضنا يأتينا نوع من أنواع القماش مؤذي، أذى ظاهر يتحول إلى حرام، يعني أسى الطائرة احتمال تنفجر والناس تموت، وهذا وارد صحيح، لكن هذا نادر وليس. لكن لو فرضنا غالب الطائرات تقع لحرمنا ركوب الطائرة، وكذلك السيارات وهكذا. فهذا يعني يقول عن فلان هذا نادر جدا، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث، يعني قد لا يسقط شيخ، قد يسقط شيخ شيخه ويسمى بتدليس التسوية، لأنه سمي ويسمى تدليس التجويد. لماذا يسمى تدليس؟ لأنه يذكر زيادة الإسناد، سمي بهذا الشيء. قال ربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره، أي شيخ شيخه أو أعلى منه، لكونه ضعيفا وشيخه ثقة، أو صغيرا وأتى فيه بلفظ المحتوي على الثقة الثانية تحسينا للحديث، يعني يكون هذا الراوي صغير ويحدث. وهذا من زوائد المصنف على ابن الصلاح، يعني ينماز النووي في جميع مصنفاته بالأصالة، أتى هنا بزوائد وعوائد في مختصره التقريب، وهو لديه مختصر آخر اسمه الإرشاد، لكن التقريب نال شهرة أكثر من الإرشاد. قال وهو اسم آخر التي سمى تدليس التسوية، يعني هذه الزيادة سماه بدالة ابن القطان، وهو شر أقسامه. لأن لماذا؟ لأنه يحذف الإنسان ضعيف، وهذا لما يتعمد يحذف ضعيفه محرم. يعني أبو الحسن القطان لما حدث عن بقية بن الوليد أنه كان يدلس تدليس التسوية، وقال لو صح هذا عنه لسقطت عدالته، يقول له إي والله كان يفعل هذا، حتى قال أحدهم أحاديث البقية غير نقية فكن منها على تقية. قال وهو قسم آخر للتدليس سمى تدليس التسوية، سماه بذلك ابن القطان، وهو شر أقسامه. لأن ثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس ويجد في الواقف على السند كذلك بعد التسليم، وقد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفيه غرور شديد، وممن اشتهر بذلك بقية بن الوليد. عندنا بقية بن الوليد، وإذا نسب إلى هذا الوليد بن مسلم. قال ابن أبي حاتم في العلل، طبعا الوليد بن مسلم قيل هو يروي عن الأوزاعي، وقيل كان يحدث بعض الشيوخ الأوزاعي ضعفا، وقيل له في هذا قال أنبل الأوزاعي أن يروي عن أمثال هؤلاء. طبعا ألفت رسالة في 3 مجلدات عن تدليس بقية بن الوليد وطبعت، ونفى وجود هذا عن بقية، لكن هذا البحث ليس كل بحث جديد تكون النتائج. أنا حقيقة يعني راجعت في الكتاب لكنني لم أقرأ الكتاب جميعا، وبلغني أن الشيخ إبراهيم اللاحم وهو من علماء القصيم له مصنفات ممتازة، يعني بلغني أنه رد على هذا البحث، والله أعلم. ولو كل كتاب يظهر نقرأه ونقرأ ردود عليه لطال بنا الأمر، فنقرأ في الكتب المتقدمة. قال ابن أبي حاتم في العلة، طبعا ابن أبي حاتم اسمه عبد الرحمن، وقال عنه أبوه لا أحفظ له ذنبا. ومن أقوال عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول ربما قرأت على أبي وهو يأكل، وربما قرأت عليه وهو يمشي، وربما قرأت عليه وهو في الحمام. أي هو عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. وهذا الحرص على طلب العلم كان سببا في تواليف عظيمة، وستتذكرون لما كنا في مكان واستأذنتم بالإصراف حتى لا أبتعد عن العلم كثيرا، يعني لولا أن الإنسان يحرص هكذا لن يستطيع أن يؤدي إلى ثمرة كبيرة. طبعا ابن أبي حاتم ألف تفسير من أروع التفاسير، يطبع الآن في دار ابن الجوزي، مشهور بتفسير ابن أبي حاتم، وألف 3 كتب، أحدها الجرح والتعديل، والآخر علل الحديث، والآخر المراسيل. وهذه الكتب الثلاثة أخذت من مصنفات البخاري. البخاري له تاريخ الكبير وتاريخ الأوسط ويسمى بالصغير، وعبارات البخاري لطيفة جدا ومبنية على الاختصار، حتى يقول البخاري في التاريخ الكبير لتعداد 13,335 ترجمة، قال وأحفظ لكل راوي من الرواة قصة، ولولا خشية الإطالة لذكرتها. فمبني على الاختصار والرموز، فيمر سعدنا مثل عمار بن أبي عمار يقول لا يتابع على حديثه، مبني على الرموز. فجاء ابن أبي حاتم وألف الجرح والتعديل، جمع تواريخ البخاري والأماكن التي لم يذكر فيها البخاري، جرح والتعديل، سأل أباه وسأل أبا زرع فنزلها، طبعا هو 18,785 ترجمة جمع مؤلفات البخاري، وأضاف إليها الجرح والتعديل حتى سمي الكتاب بالجرح والتعديل. البخاري لما يذكر علل في تواريخه أيضا على صيغة الرموز، فهو يأتي بالحديث يقول سألت أبي عن حديث كذا وكذا فقال كذا وكذا. بقي كتاب آخر اسمه المراسيل، فالبخاري لما يمر عندنا يقول فلان لم يسمع من فلان، أيضا جمعها في كتاب مستقل وسماه المراسيل. مو كل كتاب له طريقتهم، يعني السير هو خاص بالنبلاء، يعني لا يأتيك بالرواة الضعفاء، ويأتيك بالنبلاء لك فلان ابن فلان العالم الفقيه مفسر كذا وكذا، سمع من فلان روى عن فلان وروى عن فلان يرفع من شأن، ثم يأتيك بأقوال أهل العلم فيه بعض أقوالهم، فهي تراجم ذكية لنبلاء تاريخ الإسلام. الضعفاء لا يضعهم فيه، له كتاب آخر اسمه المغني في الضعفاء، وله ميزان الاعتدال وضع الضعفاء هنا، فهو خاص بالنبلاء. بس انت لو كان سؤالك اكثر ترتيب، ما الفرق بين سير اعلام النبلاء وتاريخ الاسلام؟ تاريخ الاسلام جعله على الطبقات، الطبقه الاولى من 1 هجره الى 10 هجره، الطبقه الثانيه من يعني 11 هجره الى 20، وهكذا جعل الاسلام 70 طبقه. فياتي بالوفيات وياتي بالتراجم، ياتي بالوفيات وياتي بالتراجم، فشامل للثقات وغير الثقات، الضعفاء والغير ضعفاء، هو شامل للوقائع، الوقائع التي حصلت، يعني الشيخ يحتاج عن الحرة يذهب إلى تاريخ الإسلام، وفيات 63 سوف يجد الكلام عن وقعة الحرب. أما في سير إعلام النبلاء يذكر النبلاء من العلماء ويتحدث عنهم. الجرح والتعديل والعلل والمراسيل من الكتب المهمة لأنها بنيت على مصنفات الإمام البخاري، والمعلومات التي فيها محررة تحريرا فائقة. ويكتب دائما المادة منقولة عن أبيه أبو حاتم وعن ابن خالة أبيه أبو زرع الرازي عبيد الله ابن عبد الكريم. ماذا؟ لا لا لا، هناك من ادعى هذا وادعى أنه ما قال في البخاري متروك. أبو حاتم وأبو زرع لما جاء البخاري المكان الذي هم فيه خرجوا مرحلتين لاستقبال البخاري، لكن بعض الناس يحاول أن يعني يطبل ويزمر. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوي عن بقية قال: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث: لا تحمد إسلام المرء حتى تعرف عقدة رأيه. فقال أبي: هذا الحديث له علة قل من يفهمها. أبو حاتم صاحب نظر عميق في معرفة العلل. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي فرة عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق لا يهتدى له، وكان بقية من أفعل الناس لهذا. هكذا وصفه بأنه قد غير في وسم الراوي. ثم قال السيطوة: ممن عرف بهذا أيضا الوليد بن مسلم. قال أبو مسهر: كان يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم، يحلف الكذابين اللي هم شيوخ الأوزاعي، فمثل التسوية بالمالج يعني شيء أعوج عدلا. وقال صالح جزرة: سمعت الهيثم ابن خارج يقول: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن الزهري وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي، وبينه وبين الزهري أبا الهيثم قرة، فما يحملك على هذا؟ قال: أجل الأوزاعي أن يروي عن مثل هذا. قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم وصيرتها من رواة الأوزاعي ثقات، ضعف الأوزاعي فلم يلتفت إلى قولي. هو صاحب الكتاب ضعف هذه الأشياء. قال الخطيب: وكان الأعمش وسفيان الثوري يفعلون هذا. طبعا هذا أنا تناولته وبينت عدم صحته، ولم يوجد أي حديث صنع فيه الأعمش أو سفيان الثوري تدليس التسوية. قال العلائي: العلائي صاحب جامع التحصيل وفاة 762 حتى بالحجر قل، قال شيخ شيوخنا، هو شيخ العراقي ومصنفاته عجيبة، له نظم الفرائد فيما تضمنه حديث اليدين من فوائد، ذكر فوائد عجيبة. قال العلائي: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس المطلقة. لماذا؟ لأنه فيه إسقاط ضعيف فيأتي الإنسان يظن السند صحيح. وقال العراقي: هو قادح في من تعمد فعله، يعني من يثبت عنه أنه جلس تدليس التسوية فهو قادح فيه، لأنه ماذا؟ لأنه خائن لدين الله إنه يحلف ضعيفا عمدا. وقال شيخ الإسلام: لا شك أنه جرح وإن وصف به الثوري والأعمش. أنا أقول لم يصح هذا عن الثوري ولا الأعمش، وأنا تناولت هذه المسألة بإسهاب ودافعت عن الثوري والأعمش. شيخنا من عرف عنه بسيط تسوية يقدح، وقد عرف عنه من الثوري والأعمش قدر المغطر. كيف هو نحن أحسن؟ هو يقول فيه الخطيب، وهذا من أخطاء الخطيب البغدادي، ولم يأتي بدليل على هذا، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلافه، بل كلاهما معروف بالإمامة. لكن سيد ابن جريج ابن جريج سبب، ابن جريج لا يدل في التسوية، تدليس الإسناد. وقالوا فيه احذر تدليس ابن جريج فانه مو هذا لما ترجع على ابن جريج هل هذا كان كثيرا كان قليلا؟ هنا نضع قاعدة اذا كثر هذا يعني الامر يخضع فيه واذا لم يكثر اذا كان نادرا نعم لا يحكم عليه نعم يعني تبدأ هنا مما يكثر لابن جريج يعني مرة لتر عبد الكريم ومرة ما لتر يعني ما لتر الأمر هكذا معمن 100% نعم هذا كان يرى زواج المتعة ابن جريج فمن ما كان زوج 70 امرأة متعة من ما فوق 61 واحدة منهم بالحياة فقال أولادي جروات مثل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان عدة 60 قال إياكم أن تتزوجوهن باعتبار أن الإنسان لا يحق له أن ينكح ما نكح آباءه قال ثم ابن القطان إنما سماه تسوية بدون لفظ التدليس فيقول سواء سواه فلان وهذا تسوية والقدماء يسمونه تجويدا فيقولون جوده فلان أي ذكر من فيه من الأجواد وحلف غيرهم يعني ذكر جيادة ما عنده من الروح والسلوث تسوية يعني تسوى به الأرض لا. أنت الآن لما عندك سالم نحن نسميه مالج كثير تسوي إذا في شيء حوج يعدل. يعدل يعني قليل من التجويد نعم أحسنت قال والتحقيق أن يقال متى قيل تدليس التسوية فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حدثت بينهم الوثائق في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخه في ذلك الحديث وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه كما فعل مالك فإنه لم يقع في التدليس أصلا ووقع في هذا فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس وثور لم يلقه وإنما روى عن عكرمة عنه فأسقط عكرمة عكرمة بعضهم تحدث فيه بأنه كان يرى رأي الخوارج وعكرمة بريء من هذا فالإمام مالك روى بعض الأحاديث كان يسقط عكرمة يعني هل نقول بأن مالك مدلس ونسقط مرويه الجواب لا لم يرضى أحد شوف هذا نادر جدا صلح فقط مع عكرمة لأن عكرمة تكلم فيه وهو بريء مما تكلم فيه في المسألة الباب الضعيف نعم الباب الضعيف قل فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده على هذا يفارق المنقطع بأن شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفا فهو منقطع خاص ثم معنى أن عكرمة روى له البخاري عكرمة نعم روى له البخاري مثل انتحى يده ثم زاد شيخ الإسلام تدليس العطف عندنا هذا تدليس آخر راح يكون الرابع وهو تدليس العطف ومثله بما فعله هشيم إذن هذا النوع غير موجود تدليس العطف في حقيقة الأمر فيما نقل الحاكم الخطيب أن أصحابه قالوا نريد أن تحدثنا اليوم شيئا لا يكون فيه تدليس فقال خذوا ثم أملى عليهم مجلسا يقول في كل حديث منهم حدثنا فلان وفلان يعني يقصد وفلان كذا وكذا نقول حدثنا أبو مالك وأبو اليسر أنه في نفسه وأبو اليسر عالم جليل هذا هو تدليس هذا أيضا ما موجود يعني هذا لو وجد حقيقة نقول أما شيء ما موجود أو شيء أشبه أندر من الكبريت الأحمر لا نعده هنا من. ثم يسوق السند والمتن فلما فرغ قال هل دلست لكم اليوم شيئا هل يوجد محدث يدلس يقول دلست عليكم ما دلست عليكم قالوا لا قال بلى كل ما قلت فيه وفلان فإني لم أسمعه منهم قال شيخ الإسلام وهذه الأقسام كلها يشملها تدليس الإسناد فاللائق ما فعله ابن الصلاح من تقسيمه قسمين فقط يعني هنا الحافظ بن حجر يتحدث لماذا ذكر نوعين فقط قلت ومن أقسامه أيضا ما ذكره محمد بن سعد لأن محمد بن سعد صاحب الطبقات وهو كاتب الواقعي عن أبي حفص عمر بن علي المقدم أنه كان يدلس تدليسا شديدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة الأعمش فهنا ثم القضى حدثنا هشام بن عروة الأعمش وأيضا يعني ينوي ينوي فشيء آخر، وهذا أيضا يعني ما موجود. وقال أحمد بن حنبل كان يقول حجاج سمعته يعني حديثا آخر، يعني يأتي باسم شخص يقول سمعته وينوي أنه سمع منه حديثا آخر. قال أحمد بن حنبل كان نعم. وقال جماعة كان أبو إسحاق يقول ليس أبو عبيدة ذكرها ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، فقوله عبد الرحمن تدليس يوهم أنه سمعه منه. وقسمه الحاكم إلى ستة أقسام: الأول قوم لم يميزوا بين ما سمعوه ولم يسمعوه، الثاني قوم يدلسون فإذا وقع لهم من ينقر عنهم ويلح في سماعاتهم ذكروا له ومثله بما حكى ابن خشرم عن ابن عيينة، الثالث قوم دلسوا عن مجهولين لا يدرى منهم ومثله بما روي عن ابن المدين قال حدثني حسين الأشقر قال حدثنا شعيب بن عبد الله عن أبي عبد الله عن نوف قال بت عند علي فذكر كلامه، قال ابن المدين فقلت لحسين ممن سمعت هذا؟ قال حدثنيه شعيب عن أبي عبد الله عن نوف، فقلت لشعيب من حدثك بهذا؟ فقال أبو عبد الله الجصاص، فقلت عمن؟ قال عن حماد القصاص، فلقيت حماد قلت له من حدثك بهذا؟ قال بلغني عن فرقة السبخي عن نوف. فإذا هو قد دلس عن ثلاثة، وأبو عبد الله مجهول وحماد لا يدرى من هو، وبلغه عن فرقد وفرقد لم يدرك نوفا. طب هناك قصص عديدة في كتاب الكفاية فيها تفصيل وقصص حصل فيها تدليس، يعني بروايات عن شعبة بن حجاج كيف أنه تابع المدلسين حتى توصل إلى تدليساتهم. الرابع قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسونه، يعني سمعوا كثير من شيخ وبقى أحاديث قيل لم يسمح له بواسطة فيحذف الواسطة. أحسنت. الخامس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم فيقولون قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم سماع، هذا إذا لم يروهم لا يسمى تدليس، ولا يعني إذا عاصره يسمى مرسل خفي وإذا لم يعاصره فهو منقطع. قال البلقيني وهذه الخمسة كلها داخلة تحت تدليس الإسناد، وذكر الثالثة وهو تدليس الشيوخ. إذن هي الأشهر تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. أنا حينما ألفت الجامع في العلل ذكرت نوع سميته تدليس المتابعة، فيأتي الراوي يروي عن شيخين عن شيخ وفي أحاديث أحدهما ما لا يوجد في حديث الآخر فيسوقه من حديث هذا الذي فيه الزوال، فلما يقول حدثني أنا أقول حدثني أبو مالك وأبو اليسر عن بندر، ويكون في حديث أبو مالك ما ليس في حديثه، هذا تدليس لأنه أوهمت المقابل أن الحديث بتمامه من الراويين هكذا، فأنا سميته تدليسا. هل أحد ذكر الشيخ الهدف الدين؟ لا، يعني عنده هو المنطق. أي نعم، يعني هو تقريبا تدليس هذا. العلماء تحدثوا عنه قديما سموه جمع الشيوخ، يعني حديث الإبرة لما يقول الزهري حدثني عروة وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وذكر آخر هم أربعة، قالوا في بعض حديثهم ما لا يوجد في بعض الآخر، هذا طبعا جمع الشيوخ قبلت من الزفلي شدة حفظه وإتقانه. بس محمد بن إسحاق لما كان يجمع الشيوخ وما يبين الفرق يعني تكلموا فيه بسبب هذا، وعبد الله بن وهب المصري تكلم فيه بسبب هذا، فهذا لما يرجع عند راوي أنا سميته تدليس المتابعة. هو يضر هذا؟ إيه يضر إذا كان كلاهما ثقة، يعني يضر. لو فرضنا أنه الواحد منهما تفرغ تصح روايته، هو تصح لكن صار إيهام، هو يعني القاتل المشترك هو الإيهام. يعني أنا لما أقول عن بندر أنا سامع من مرزوق عن بندر أوهمت أن هذا الخبر سامع من بندر مباشرة، هذه المسألة مروي عن شيخين في حديث واحد في الآخر، أوهمت المقابل أن هذا الحديث بتمامه عن كلا الراوية، فهذا هو هذا هو السبب في هذا أننا سميناه تدليسا، لأن الجامع المشترك بين التدليس وهذا هو الإيهام. إيهام، وهذا الإيهام مهم. أنا ألفت كتاب سميته كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام في 700 صفحة، تحرير التقريب من الأوهام. وقلت في مطلع الكتاب: مراني كم قضى مضاجع عالما، الحق مر والسكوت مرار، فلئن سكت فأنت تخذل حافظا، ولئن كتبت فضجة ستثار، عتب على قلم الحقيقة أخرس، فمتى وقد هدمت رؤاك تغار، ومتى ستكتب أنت أول صارح يرجى إلى قتل الهواء غبار. فكتبت موجوع الفؤاد مرارة أن لا يرى غير السكوت خيار، يا دولة التحير لستي بدولة، قد آن أن يهدم ليلتيك نهار. هذا في على ماذا؟ الحافظ بن حجر ألف كتاب تقريب التهذيب عام 827، واختصره في 3 شهور، وبقي يزيد عليه ويحدث منه 23 سنة إلى عام 850، أي قبل وفاته بسنتين. وصار كتابه مدرسا للناس من ذاك الزمان وحتى يوم الناس هذا. وبينما الناس يعيشون في أسواقهم ومساجدهم ومدارسهم، ظهر في أسواقهم كتاب سماه مؤلفاه الدكتور بشار عوض المعروف والشيخ شعيب الأرناؤوط تحرير التهذيب، ادعيا أنهما تعقب على الحافظ بن حجر ربع الكتاب. وأنا أقول ليس من المعقول أن يخطئ الحافظ بن حجر في ربع كتاب استغرق في تحريره ربع قرن. وهكذا يا سيدي، الكتاب موجود بدي أف يا سيدي 700 صفحة. إذا تكتب كشف الإيهام، سميته كشف الإيهام لأن المحررين أوهم الناس أن الحافظ بن حجر أخطأ. الحافظ بن حجر ما معصوم، يخطئ الحافظ بن حجر، لكن ما يقول يخطأ بهذه الكمية مع هذا الزمن من التحرير. التستوريين اللي يسوون يوتيوبات تعليم اللغة التركية بها خطأ مو صحيح، بس ما نستطيع نقول كلها خطأ صحيح. جيد، الأخ نزل شباب صغار يعلمون اللغة التركية، هل تجد أصغر من هؤلاء ترسلهم لي؟ نعم أحسنت. وما حاضرتي سمعتها ولا لا؟ ساعة وثمانية وعشرين دقيقة في تعليم اللغة التركية، هذه اسمها سمعها أنت محاضرتي عن تعليم اللغة التركية وتعلمها، ما سمعتها ساعة وثمانية وعشرين دقيقة. اسمعها اليوم أنت، أعطينا الملاحظات. أنا دلست على الناس، هاي في الأصل رسالة إلى المقتربين. 28 همسة، فأردت العنوان هكذا يعني حتى يعني يكون لها رواج، وأيضا يعني حثيت يتعلمون أن يكون تعلمهم لله تعالى لأجل تبليغ رسالات الله تعالى. تجلس الشيخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف، أما الأول فمكروه جدا وذمه أكثر علما، هو تجلس الإسناد. القسم الثاني تجلس الشيوخ بأن يسمي شيخه ويكنيه وينسبه ويصفه بما لا يعرف. قال شيخ الإسلام ويدخل، طبعا هذا لما وصف ابن حجر بشيخ الإسلام، شيخ الإسلام هكذا، هاي المسألة فيها عاطفة، وكتب العلم ينبغي أن تخلو من هذه العاطفة. ويدخل أيضا في هذا القسم، لما كتبت في الماجستير نقلت عن دار قطني كتبت قال إمام المجرحين والمعدلين الدار قطني، قال لي المشرف الدكتور هاشم يحلفها العاطفة لا تليق بالرسائل العلمية. ويدخل أيضا في هذا القسم التسوية بأن يصف. إذا في الحديث يحدد. نعم شيخنا، يعني هنا عندما ذكر يعني أين العقل؟ يعني أسلم من العلماء يصنع صنيع السيوطي فيه بهذه الطريقة؟ لا يوجد. أنت لما تنفرد بمصطلح يعني كأنك تشذ عن بقية العلماء، فعليك أن لا تأتي بجديد. يعني أتي بجديد من حيث الإبداع لا بأس. شو أنا استهدف القلم النابغ؟ هذا من باب الإبداع، هو أسلم الجديد. ويعني طبع مصحف على المصحف هنا، خلي التليفون مباشرة يقرأ التليفون. أنا التقيت بشخص تركي في اسطنبول، يعني هو صاحب المطبعة، فالشيء بديع جدا، ويوم عن يوم تتطور هذه الأشياء. لكن هذا أتى بشيء جديد، يعني حتى يعني البقاعي والسخاوي اللي هم يعني من أمس طلاب الحافظ بن حجر ما ذكروا هذا الشيء. ويدخل أيضا في هذا القسم التسوية بأن يصف شيخه بذلك. أما القسم الأول فمكروه جدا، لما هو أكثر العلماء وبالغ شعبة في ذمه، فقال لأن أزني أحب إلي من أجلس. هنا الهمزة مفتوحة لأن، وما الفرق بينها لو كسرت؟ صحيح، بس قصدي لماذا الهمزة مفتوحة وليس مكسورة؟ يعني لو فرضنا كسرت ماذا تسمى هاي الهمزة؟ لو كسرت الهمزة كانت شرطية وليس لدينا شرط، فقال يعني أن أزني أحب إلي من أجلس، دخلت عليها اللام التوكيدها وليس لام القسم، يعني هاي اللام ليست موطئة للقسم. نعم، لأن أزني أحب إلي من أن أجلس. هو أطلق، هو يريد تجيس التسوية، تجيس الإسناد، يريد تجيس الإسناد. وقال التدليس أخو الكذب، هو متشدد في التدليس كما أنه متشدد في مسألة الإجازة. قال ابن الصلاح وهذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. ثم قال فريق منهم من عرف به صار مجروحا مردود الرواية وإن بين السماء. ثم قال فريق منهم من أهل الحديث والفقهاء من عرف به صار مجروحا مردود الرواية مطلقا وإن بين السماء. يعني بعضهم تشدد، وحتى الشافعي يقول ومن يعني دلس مرة فقد أبان لنا عورته، قال ومن دلس مرة واحدة فقد أبان له عورته. قال جمهور من يقبل المرسل يقبل مطلقا، حكاه الخطيب. ونقل المصنف في شرح المهذب الاتفاق على رد ما عنعنه تبعا للبيهقي وابن عبد البر محمول على الاتفاق من لا يحتج بالمرسل. لكن حكى ابن عبد البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا يقبل تدليس بن عيينة لأنه إذا وقف أحال إلى ابن جريج ومعمر ونظرائهم، طبعا هكذا قالوا، بس هو إذا أحال إلى ابن جريج، ابن جريج كان مدلس، ربما الذي دلسه ابن عيينة اللي هو ابن جريج ربما أيضا دلس واحدا، ووجد هذا في طبقة واحدة سبعة بعضهم يروي عن بعض. يعني حتى قولهم أن تدليس ابن عيينة مقبول في ذلك غصة، لكن تحصيل حاصل لما بحثنا في أحاديث ابن عيينة ما وجدنا خبر لابن عيينة أو علة لأنه دلس فيه أو عنعن فيه. ورجحه ابن حبان وقال وهذا شيء ليس في الدنيا إلا لاستشهار ابن عيينة، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن. إذن لماذا كان يدلس؟ يدلس لأجل العلو. ولكن الناس تستثن بهذا، فلان يروى عن فلان بينه وبين فلان كذا، هذا ما فائدة 20 أو 23، ما الفرق؟ مع التعليق؟ لا، لا يسمى تعليق، لأنه التعليق لكل المصنفين، ولا يكاد يوجد له خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه، ثم مثل ذلك بمراسيل كبار التابعين فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابه. وهذا طبعا ليس دائما، هذا في العام الأغلب وجد من التابعين من يروي لما بحث وجد أنه يروى عن ضعفاء. وسبقه إلى ذلك أبو بكر البزار، أو البزار توفي عام 292، وابن حبان توفي 354، وأبو الفتح الأزدي. وعبارة البزار من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا. وفي الدلائل لأبي بكر الصيرفي من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني أو سمعت. فعلى هذا هو قول ثالث مفصل غير التفصيل الآتي. إذن يعني تحصيل الحاصل، التدليس نوعان مشهوران ونوع ثالث قليل. تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه مهمن أنه سمعه منه. تدليس الشيوخ أن يصف شيخه بما لم يشتهر به وبما لم ينعرف من أمره تعمية لأمره، أو يعني تغرير المقابل أنه يروي عن عدة شيوخ. والآخر تدليس التسوية، وهذا ثبت عن بقية بن الوليد، ويقال أن الوليد بن مسلم كان أيضا يدلس هذا التدليس. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا، أتحفظ